براك الله لي سكنا وعطرا ينعش البدنا براك الله لي سكنا وعطرا ينعش البدنا وأهدى من كرامته حنانا دافقا وسنا حنانا دافقا وسنا وأودع بعض رحمته بقلبك كي أفوز أنا وأودع بعض رحمته بقلبك كي أفوز أنا وسواك بنصف الدين كي تدنو الجنان جنا وسواك بنصف الدين كي تدنو الجنان جنا كي تدنو الجنان جنا أيا نورا بأيامي لقد طوقتني من أنا أيا نورا بأيامي لقد طوقتني من أنا فخير متاع دنيانا غدا بيديك مرتهنا فخير متاع دنيانا غدا بيديك مرتهنا غدا بيديك مرتهنا غدا بيديك مرتهنا براك الله لي سكنا وعطرا ينعش البدنا براك الله لي سكنا وعطرا ينعش البدنا وأهدى من كرامته حنانا دافقا وسنا حنانا دافقا وسنا لأنت الواحة الغناء تؤوي المجهد الوهنا لأنت الواحة الغناء تؤوي المجهد الوهنا وطلعة وجهك البسام تمحو الهم والحزنا وطلعة وجهك البسام تمحو الهم والحزنا تمحو الهم والحزنا وصبرك إن ألم الخاط أو صب القضا بحنا وصبرك إن ألم الخاطب أو صب القضا محنا وتذكيره بعهد الله يعطي عزمتي شحنا وتذكيره بعهد الله يعطي عزمتي شحنا يعطي عزمتي شحنا يعطي عزمتي شحنا براك الله لي سكنا وعطرا ينعش البدنا براك الله لي سكنا وعطرا ينعش البدنا وأهدى من كرامته حنانا دافقا وسنا حنانا دافقا وسنا وتثبيتي على الطاعات إن فترت عزيمتنا وتثبيتي على الطاعات إن فترت عزيمتنا وشد العزم في اللأواء نحو الخير يدفعنا وشد العزم في اللأواء نحو الخير يدفعنا نحو الخير يدفعنا أحبك يا أشهد المولى وإن الحب ينفعنا أحبك يا شهد المولى، وإن الحب ينفعنا، فحسبي منك مرحمة تزيل متاعبا وضنا، فحسبي منك مرحمة تزيل متاعبا وضنا، تزيل متاعبا وضنا، تزيل متاعبا وضنا، جزاك الله خالقنا نعيما دائما عدنا، جزاك الله خالقنا نعيما دائما عدنا، لعل الله يكرمنا وفي الفردوس يجمعنا، لعل الله يكرمنا وفي الفردوس يجمعنا، وفي الفردوس يجمعنا، وفي الفردوس يجمعنا.